وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء، والنسائي وابن ماجه وهذا لفظه، والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقال: قال محمد، يعني البخاري، لا أراه محفوظا. والدار قطني وقال: في رواته كلهم ثقات. والحاكم وقال: قال في رواته، ثم الجملة كلهم ثقات، هذه جملة يعني هي مقول. نعم. القائل وقال في رواته كلهم ثقات. والحاكم وقال: صحيح على شرطيهما. ورواه النسائي أيضا موقوفا. وقال: روي عن أبي هريرة أنه قال في القيء لا يفطر. هذا في شأن أيضا أمر آخر قد يعرض للصائم، وهو القيء الذي يعرض الإنسان. والحديث كما سمعنا: من ذرعه القيء، أي من غلبه من غير اختيار منه، فإنه الصحيح لا يفطر. أما من استقاء طلبه هو بنفسه فإنه يفطر. والحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم فالصحيح أنه يعني ثابت. وأيضا القول الوسط هو ما اجتمع في هذا الحديث، لأن من أهل العلم من يقول القيء يفطر مطلقا بأي صفة كانت، ذرعه أو لم يذرعه، باختياره أو بغير اختياره، من قاء فقد أفطر. ومنهم من قوله بعكس ذلك ويقول القيء ما ورد ما يدل على إفطار الصائم فيه. والقول الوسط هو ما تضمنه هذا الحديث، أن من ذرعه القيء أي غلبه من غير اختيار منه فيتم صومه ولا حرج عليه، أما من طلبه لأمر ما فإنه يفطر في هذه الحالة، يفطر في هذه الحالة. فالحديث ورد من طرق بمجموعها يصلح للاحتجاج. إن لم يذرعه القيء، إن ذرعه القيء وخرج منه ولكن أصابه ضعف، فهل له أن يفطر؟ على كل حال، إذا كان هو قد لا يكون أحيانا خاصة إذا ذرعه القيء إلا من مرض ومن علة، فهنا يكون عنده عذر في المرض، فإذا رأى أنه يعني مريض وأنه معتل فالشارع رخص للمريض أن يفطر.